بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، موضوع الكلمة الآن هي تجارب دعوية ناجحة. طبعا احنا ما يعني انا افضل ان احنا نتكلم كده براحتنا، يعني ايه مش لازم ان احنا نلتزم بالنص، يعني ان هي تجارب دعوية ناجحة. ودي طبيعة المحاضرة، اصلا طبيعة المحاضرة ان هي فيها كثير جدا من القصص. اسأل الله عز وجل ان ييسروا علينا وان احنا نستخرج الفوائد من هذا القصص، لان هو اسمه ايه؟ تجارب دعوية ناجحة. بس قبل ما ابدأ بس في المحاضرة، كان الدورة اللي فاتت كنت اعطيت محاضرة بعنوان، كان اسمها ايه المحاضرة اللي فاتت؟ ها؟ فالمهم ان انا في احدى المحافظات، الاخوة عاملين جلسة تعارف كده، فجي اخ من الاخوة سلم عليا وقعد عشان يتعرف، وبعدين بقول له اسم حضرتك؟ قال لي تشويق. فالمهم ان انا مش اخد بالي يعني ايه موضوع تشويق دوت، فلعل عصا اللغه بتاعتهم كده يعني تشويق يعني مشتاق يعني ولا حاجه. فقلت له والله انا مشتاق اكتر، جزاك الله خيرا، اسم حضرتك؟ قال لي تعطيش. قلت له الله ايه الحكايه بقى؟ قال لي انا عطشان من زمان، امتى تروينا؟ فاسال الله عز وجل ان احنا فعلا الانسان من غير الدعوه عطشان جائع قلبه فارغ. احنا من غير دعوتنا لا نساوي شيئا. قيمتك في المجتمع بدعوتك، قيمتك في المجتمع بدعوتك. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. حقيقة لما الشيخ ايهاب الشريف ربنا جل يتقبل منه عمرته ويرد الينا سالما غانما، لما طلب مني تجارب دعوية ناجحة باعتباري شاهد على العصر، فقعدت افكر في تجارب دعوية ناجحة. هل ترى هو الشيخ إيهاب طالب مني ان انا مثلا اتكلم عن السيرة، ولا يعني اراد مني ان انا اتكلم عن قصص الانبياء والمرسلين؟ فاستغفرت ربنا سبحانه وتعالى ان دي مش تجارب، ده وحي من السماء، دي مش تجارب. فقلت يبقى اذا هو محتاج ان انا اتكلم على سيرة الصالحين بقى، على سلامة تركاته، سيرة الصالحين وأصحاب الدعوات الذين أناروا الدنيا بأسرها. فقلت ما هدي في السيرة طويلة وعريضة، وأكيد الإخوة كلها لو جم قعدوا مكاني عيدوا فيها أحسن مني. فقلت الظاهر عليه إن هو فعلا عايز حاجة تلامس الواقع اللي احنا عايشين، عايز إن احنا ظروف متشابهة أو قريبة من اللي احنا فيها، ناس شايفينها بعينينا أو قريبة العهد بنا، نعرف نكلمها، نعرف نقرب منها، نعرف نسمع منهم، نشوف في التجربة الدعوية بتاعتهم. فحتى كده أفكر تجارب دعوية ناجحة، أتكلم عن مين، أتكلم عن مين، فلقيت أن الأفكار والقصص والحدويت كثيرة للغاية، قد يطول الكلام والوقت بنا إذا تحدثنا فيهم. فقلت الله، طب ما بدل ما هي تجارب دعوية ناجحة، طب ما نتكلم أحسن في تجارب دعوية فاشلة. تجارب دعوية فاشلة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. ها كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أقع فيه. فقلت طب ما تتكلم على التجارب الدعوية الفاشلة، خاصة إن هي لامسة للقلوب، وإحنا كلنا عايزين إن إحنا نعرف إيه أسبابها، دي بنقع فيها. يعني دلوقتي أخ موجود في مسجد وعايز يقيم دعوة في المسجد بتاعه، تبص تلاقي الإخوة انفضت حوله، إيه السبب؟ ما دي تجارب دعوية فاشلة. مثلا على سبيل المثال قطاع زي قطاع الجامعة، أو قطاع زي قطاع الطلائع أو غيرها من القطاعات، تيجي تلمس الواقع الدعوي في داخل الجامعة أو داخل المدارس، تجد ان هو ضعيف. احنا محتاجين ندرس هذه الظاهرة، تجارب دعوية، ها تجارب دعوية فاشلة، ايه اسباب فشلنا؟ هي أسباب فشلنا. لما احنا نعمل مثلا معسكر أو نحنا نعمل مثلا دورة أو غيرها نبقى عايزين نحنا ننهيها بسرعة. الإخوة ما عندهمش صبر في هذا الأمر. تجد أن أنت لما تيجي تنظم عمل الأخ ده يعتذر بأنه مثلا مريض، والتاني معتذر أنه زوجته مريضة، والتالت منشغل، والرابع عنده عمل، والخامس أصلنا مكسوف، والسادس أصلنا ما بعرفش أواجه الناس، والسابع وهكذا. إحنا محتاجين فعلا أن إحنا ندرس التجارب الدعوية الفاشلة من جهة الأسباب بتاعت هذه التجارب الدعوية الفاشلة، وكيف يعني نستفيد من هذه التجارب عشان خاطر نحن نتجنب أسباب الفشل. فقلت لا، مش هو ده برضو المطلوب، لأن أنا عرفت أن فيه العوائق اللي موجودة في طريق الدعوة والدعاء. يبقى إذن المطلوب فعلا تجارب دعوية ناجحة. طب ليه؟ ليه إحنا عايزين نخص على الإخوة تجارب دعوية ناجحة؟ إيه المغزى من وراء أن إحنا نقص عليكم تجارب دعوية ناجحة؟ قلت المغزى، على فكرة أنا بحضر معكم محاضرة، أنا جاي مش محضر، فبحضر معكم محاضرة وبعدين نشوف في النهاية خالص بعد ما نحضرهم مع بعضنا حد يطلع يقولها. فقلت طب هو إيه المغزى من وراء تجارب دعوية ناجحة؟ إن إحنا إزاي نكون كل واحد فينا صاحب تجربة دعوية ناجحة. هو ده المغزى، هو ده المغزى. مش المغزى في هذا المجلس إن إحنا نقعد نسمع ونحن نقعد يعني ايه ان احنا نطرب من القصص والحدويت وما اجملها وما اشواقها، لا مش هو ده المقصد. المقصد ان انت ازاي تبقى صاحب تجربة دعوية ناجحة. فقلت طب ما احنا نبدأ بقى بان احنا نتكلم ازاي تبقى عندك تجربة دعوية ناجحة. طبعا اللي يقرأ في الكتب هيطلع يعني أشياء كثيرة جدا، من الممكن هو يحطها تحت عنوان كيف تكون صاحب تجربة دعوية ناجحة. لكن أنا أقول لك بعض الحاجات يعني إيه اللي أنا لمستها ويعني ونحن نعمل مع إخواننا في طريق الدعوة. أول يعني سبب إن أنت تأخذ به حتى تكون صاحب تجربة دعوية ناجحة هو الإخلاص، هو الإخلاص. والإخلاص ربما يكون كلمة عنوان لباقي أعمال القلوب، عنوان لباقي أعمال القلوب، الصدق، الصبر، التوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. الإخلاص، الواحد ينظر كده في تجارب دعوية ناجحة زي مصعب بن عمير، المدينة عن بكرة أبيها تدخل الإسلام بكلمة واحدة فاصدق الله فيهم. الصدق ده ليه أثر عجيب جدا، الإخلاص له أثر عجيب للغاية. فأنت أول حاجة عايز تستحضرها عشان تبقى صاحب دعوة ناجحة، أنت شغال ليه؟ أنت هتخطب ليه؟ أنت هتدي الدرس ليه؟ هتتكلم ليه؟ هتدعو الناس ليه؟ علقت الورقة ليه؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول في موضوع الإخلاص ده موطن كده عجيب قوي. انت محتاج الاخلاص امتى؟ محتاج الاخلاص قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل واثناء العمل وبعد العمل، انت محتاج الاخلاص. فخلي بال حضرتك الموضوع ده ليس، انا بس عدي اشارات في كيف تكون صاحب دعوة ناجحة، وإلا الأدلة من الكتاب والسنة ومن السيرة والتاريخ فكثيرة للغاية. من ضمن الأسباب حتى تكون صاحب دعوة ناجحة أقول لك العلم، العلم. فاقد الشيء لا يعطيه خلنا، فاقد الشيء لا يعطيه. طول ما إحنا محلك سر في العلم تأكد تماما إن أنت لن تكون صاحب دعوة ناجحة، لن تكون صاحب دعوة ناجحة، لازم ترتقي. وهذا يذكرني بأوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كم مرة فيها اقرأ كده؟ خمس مرات اقرأ، صح؟ خمس مرات اقرأ. وبعدين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني هنا في حث على طلب العلم الشرعي 8 مرات. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طب اخوانا انتوا عاملين ايه في القراءة؟ عاملين ايه في القراءة؟ انت شخصيا رسم لنفسك اهداف في القراءة ولا مش رسم لنفسك اهداف في القراءة؟ رسم لنفسك منهج في القراءة ولا مش راسم؟ حاطط جدول زمني تخلص فيه حاجة في القراءة ولا لسه حتى الآن ما حصلش الكلام دوت؟ ها؟ ولا لسه حتى الآن ما خلي بال حضرتك، ما انت اعتدوا الناس لإيه؟ اعتدوا الناس لإيه؟ ايه المراحل المختلفة اللي انت التي ستدعو الناس إليها؟ إذا انت ما عندكش المعنى ده فمش هتعرف توصله، مش هتعرف توصله بأي حال من الأحوال. طب انت عندك مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، مرحلة خامسة، ها؟ عندك 5 مراحل في طلب العلم الشرعي، انت في أنه مرحلة فيها؟ اقف كده وادرس مع نفسك، خليك صادق مع نفسك، ما تقوليش ان انا عايز ابقى صاحب تجربة دعوية ناجحة، ها؟ وانت لما نيجي نحط تصنيفك عالم رباني ولا متعلم على سبيل النجاة ولا همج الرعاع، ها؟ أنا واحدة فيهم، أنا واحدة فيهم بلا شك، ان هذا امر صعب للغاية. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الدعوة المباركة تميزت بالعلم الشرعي، صح؟ يعني انت لو احنا رجعنا الوراء قليلا ايام السبعينات لما نشأت الدعوة ديت كانوا بيقولوا عليها دعوة ايه؟ دعوة الشلت، ها؟ يقول لك دعوة الكتب الصفرة. ايش دعوة الشلت دي؟ دعوة الشلت ان المشايخ بتقعد على شلت لان القعدة على الارض بتتعب، فهم عايزين يقعدوا اكبر فترة ممكنة عشان خاطر يقرأوا، عشان خاطر يتعلموا، فبيقعدوا على ايه؟ على شلت. يقول لك دي دعوة الشلت. ولما كانوا يعني يحبوا ان هم يسخروا من الاخوة يقول له حبيبي انت رحت المدرسة ولا لسه؟ ايه المدرسة دي؟ ما هي الدعوة بتاعتكم دي اول مرحلة من المراحل بتاعتها، كان اسمها لما انفصلت عن دعوة الاخوان المسلمين كان اسمها ايه؟ المدرسة السلفية، المدرسة السلفية. فده كان اشارة وعلامة على ان هو طلب العلم ده عندها ايه؟ مهم للغاية، ان هي معظمة لامر العلم، والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى نفع الدعوة دي في مواطن كثيرة. تميزت هذه الدعوة عن غيرها بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان فعلا في بصيرة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فلما كان هناك بصيرة فعلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، لها مواقف تاريخية مشهودة بحمد الله تبارك وتعالى. في حين ان كان مثلا المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين رايح يبايع الخميني بالثورة الاسلامية، رايح يتم البيعة، طلع الشيخ محمد اسماعيل عمل 7 شرايط اسمهم شيعة اليوم اخطر من شيعة الامس، شيعة اليوم اخطر من شيعة الامس، في حين ان الدنيا كلها عمالة يعني تتكلم، ابناء الصحوة الاسلامية تكلمونا في مسألة العذر بالجهل وان فيش حاجة اسمها العذر بالجهل. ساعتها البحث بتاع الدعوة السلفية طلع وملأ الارجاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وتغيرت حتى اقوال كثير من ابناء الصحوة في المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى. لما جت عندنا عاصفة الصحراء وجت القوات الأمريكية والشيخ ابن باز أفتى بما أفتى به من جواز الاستعانة بالمشرك، والدعوة طلعت البحث بتاعها القيم ارجع فلن أستعين بمشرك، بلا شك أن هي كانت وقفات مباركات بفضل الله سبحانه وتعالى. في مشاهد كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى كانت الدعوة لها قدم صدق بحمد الله تبارك وتعالى. أقول لك سبحان الله، من اللي اتكلم في الولاء البراء؟ مين اللي أصل لها وأسس لها؟ مين يتكلم في قضية الحاكمية؟ مين اللي أصل لها وأسس لها؟ في كل القضايا الشائكة لا يوجد إلا الدعوة السلفية التي أسست لهذه القضايا بحمد الله تبارك وتعالى. هات لي تأصيل بتاع أي حد مهما كان، لا يوجد أي تأصيلات، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى التأصيل ده من يوم ما وعينا على الدعوة ولقينا التأصيلات هذه موجودة بحمد الله تبارك وتعالى. في مناهج التغيير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في فقه الجهاد، في العمل السياسي أو غيره من مناهج كل دول بفضل الله سبحانه وتعالى كانت قضايا محسومة منذ أول يوم بحمد الله تبارك وتعالى. فأنت تنتسب إلى دعوة اهتمت بالعلم، وربما يكون من أعظم الإشارات التي نشير إليها في تجارب دعوية ناجحة تلك التجربة التي غيرت مجرى التاريخ، تلك التجربة التي أصلت وجود الأصولية الإسلامية في مصر. لو احنا اتكلمنا بقى على تجارب دعوية ناجحة، فربما يكون من اعظم التجارب الدعوية المعاصرة الناجحة هي تجربة الدعوة السلفية التي بدأت بسبعة، هم سبعة بتوع محرم بيه. طب والدعوة السلفية فيها قد ايه دلوقتي؟ فيها 27 محافظة، فيها 27 محافظة. اكتر واحد درس هذه القضايا هو الشيخ ياسر برهامي، الان ليه اكتر من 500,000 تلميذ في جمهورية مصر العربية. تجربة دعوية ناجحة اهتمت بالعلم الشرعي هي الدعوة السلفية، بدأت بسبعة وفي محافظة واحدة، وبفضل الله سبحانه وتعالى الامتداد الآن لم يكن في مصر فحسب، بفضل الله سبحانه وتعالى. وما كنا في الجامعة كان معانا شاب كده اسمه محمد سليم، الشاب ده كان دايما يلبس ترنج كده والعجلة بتاعته الاسبور ديت، ودايما رايح الكلية بيها وجاي من الكلية. يا ابني انت الله يهديك يا ابني، منظرك النضارة السودة ومنظرك وهيئتك وشكلك وترنج وازاي، وكان ختم للقرآن وامام مسجد وخطيب هاخد بحارة ومهتم باللغة الانجليزية جدا. يا ابني خليك شغال معانا واهتم معانا وتواجد معانا. وهو قولي ليه اهداف؟ طيب انا اقولك عليها بعدين. ليه اهداف؟ اقولك عليها بعدين. في يوم قال انا عايزك ضروري. خير؟ قال لي اصل انا مسافر. مسافر فين يا حبيبي؟ انا بكلمك الكلام ده من 25 سنة، 25 سنة او ربما يكون 26 سنة كمان. ها رايح فين؟ رايح فين يا محمد؟ قال لي والله انا بفضل الله سبحانه وتعالى هفتتح اول مركز اسلامي للدعوة السلفية في انجلترا. وحكيت لكم مرة فاتت قصة اخونا سامح صح؟ اول من فتح مركز اسلامي في نيويورك، مركز مسجد الفتح الاسلامي في نيويورك بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لكم حاجة عجيبة جدا، هذه الدعوة التي يعني سبحان الله اخوة، لما جات الاحداث الاخيرة الدنيا انقلبت رأسا على عقب، واصبح الناس عمالة تنطح المشايخ وتتكلم في اعراض المشايخ ليل مع نهار. انت بتتكلم في مين؟ انت لسه كنت ما بين الصلب والطرائب والناس دي بتدعو الى الله عز وجل. كان في غيرك من الدعاء المشهورين كان هو بيقول ان هو قاعد على القهاوي، ودول اللي حفظ ربنا عز وجل بهم الدين وحفظ بهم السلفية ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تتزود بهذا السلاح، العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حصلت بقى فرض العين عليك ولا لسه ما حصلتوش؟ وهتحصله في قد ايه؟ ها؟ طب وما بعد ذلك؟ انت طلع طالب علم متميز، انت نطلع واحد يستطيع ان هو يفتي الناس في كل المسائل. انا والله الاخوة بسألهم شوية اسئلة كده مش عارفين فعلا نجاوبه، واحنا بنقول ان احنا الدعوة بتاعتنا هي دعوة علمية، دعوة علمية. طب بالله عليك قولي كده، واحدة بتقول لي دلوقتي انا نزل بيا الدم 5 ايام، وبعدين صفرة وقدرة 3 ايام، وبعدين دم يومين، وبعدين صفرة وقدرة 5 ايام، وبعدين طهارة 10 ايام، وبعدين دم يومين، قول لي اعمل ايه؟ حد ممكن يجاوبني؟ شباب يلا حد يجاوبني؟ هتجاوبني؟ طب يلا قول. تسمى ايه؟ ها تمام. طب يلا حل. طيب حل، قول لي امتى. هو كلامه صح على فكرة، بس انا عايزه حل مسألة. عارف هو اجابته جميلة بس مشكلتها حاجة واحدة بس، اجابة نظرية. اقول لها من يوم ايه تعمل ايه؟ لازم. ها فضل خواه. عايزك تردها لعادتها او تمييزها؟ مش صح، مش دلوقتي. اتفضل يا اخوان. ها ها اتفضل يا اخوان حبيبي. ما شاء الله هتخوفتني انت كده، خلي بالك. ها اتفضل. بس اتفضل. ومعطية. تمام. بعد زمن الحيض فلا نعدها اي شيء. تمام. كل سنه عدلنا حتى ترينا قصة البيضاء. تمام. فانا ايام الحيض اللي هي مده يحسب الايه الصفرة قدره من الحيض، اما بعد ايه شيئا. طيب كلام برضو جميل، كلام صح جدا، بس أنا دي بتقول لي أنا أعمل إيه؟ زوجها جاي بيقول لي أنا أجمعها ولا ما أجمعهاش، إمتى أصلي وإمتى ما أصليش، إمتى أصوم وإمتى ما أصومش، أقول له إيه؟ لازم تحل المسألة. عارف لو الكلام ده تكرر عن ردها لعادتها أو تمييزها أخي بهرج، لأن إحنا عندنا كده علامة إن دي بقت مستحاضة، فنقول لها إذا تجاوزت عادتك أو تمييزك اعملي كذا كذا كذا، هتغتسل وتصلي صلاة أهل الأعذار مفيش مشاكل. أنا الست دي تعمل إيه؟ خمسة دم، ثلاثة صفرة وكدرة، اتنين دم، خمسة صفرة وكدرة، عشرة طه، اتنين دم، تعمل إيه؟ ها؟ ها؟ الست دي هنقول لها كده؟ هي عادتها خمس ايام، عشان بس ان مش المقصود طبعا في المحاضره ان احنا نجاوب المساله، بس عشان خاطر ايه، هي مساله عمليه بيكثر فيها الامر، بنقول ان هي عادتها خمس ايام فنفترض كده يعني، وان هي عندها دلوقتي خمس ايام دم، ما اقولش عليها حيض لانها لسه ما اعرفش ده حيض ولا مش حيض، وبعدين ثلاثه صفره وكدره، وعندي بعد كده خمسة صفرة اتنين دم وبعدين صفرة وكدرة. أول حاجة في المسألة لازم أحول الصفرة وكدرة إما أن هي حد وإما أن هي إيه؟ وإما أن هي طهارة ليست شيء، فأنا عندي التلاتة قبل منهم إيه؟ في دم، يبقى إذن التلاتة والخمسة الاتنين دول دم أعتبرهم تمانية، والخمسة التانيين دولت برضو قبل منهم إيه؟ دم، يبقى أعتبرهم الخمسة والاتنين برضو إيه؟ دم، يبقى أنا عندي تمانية وسبعة كده دوت ايه 15. طب انا عندي اقصى مدة للحيض هي 15 يوم، يبقى اذا الست دي كلها ايه حائض. الاجابة خاطئة، الاجابة خاطئة. بص انا مزبطها لك قوي لان هي المسألة ايه مسألة صعبة، صح يا اخوانا الكريم؟ لا كده دي برضو لسه الاجابة مش صح. ليه؟ لان الاصول ان هي طهرت 10 ايام واقل الطهر بين حطين 13 يوم، 13 يوم صح؟ أقل الطهر، ما تستعجلش أبدا في المسألة. طب أنا عشرة وبعد كده نزل الدم، طب هل يا ترى الدم الثاني لعلاقة بالدم الأولاني؟ آه لعلاقة بالدم الأولاني، دي كلها عبارة عن دم واحد طالما أن هي الطهر ما تجاوزت 13 يوم، يبقى دي لها علاقة كلها ببعضها، يبقى الست دي هنعمل لها مسألة التلفيق، أقول لها 15 و10 يبقى كده 25 وعندك 2 يبقى 27، أنت كده مش حائض، ده أنت كده إيه مستحاضة. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ما كناش نعرف أن أنت مستحاضة، دلوقتي تبين لنا أن أنت مستحاضة، فهنعمل زي ما الأخ قال بقى أن إحنا عرضها لعادتها ونقول لها عليك قضاء 10 ايام طهارة صلاة وصيام، صح كده؟ صح كده؟ مسألة صعبة، ماشي مش مشكلة. أقول لحضرتك حاجة، أقول لحضرتك حاجة عجيبة، لو أنا دلوقتي واحدة جاية بتسألني سؤال بتقول لي أبويا طلع ببرج، ببرج برج برج بناء بناء، بتقول لي هو البرج ده ما بيبيعش فيه، هو بيأجر إيجار مفروش، بيأجر الشقة الواحدة ب1500 جنيه، البرج دوت فيه 60 شقة. هي بص هيكتب اهو، هتسخن المواضيع هتسخن، ايه رأيكم نقلبوها فقه وخلاص المرة دي؟ فبيقول لي ايه فيه 60 شقة وبيأجر الشقة ب1500 جنيه ومتفق معاهم على نسبة زيادة 10% كل سنة، وبعدين فيه 55 شقة بيدفعوا بانتظام، وفي خمس شقق بقالهم خمس سنين ما دفعوش، ابويا البرج ده عليه في زكاة ولا معلوش في زكاة؟ ها جاوبوني يا شباب. اقول لك بلاش المسألة دي، العمارة فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ بص عايز تعجل يقول لي لا، بص متردد فيها زكاة ولا فيها زكاة، متردد. ليه متردد يا راجل؟ 60 شقة عايزكم في 60 شقة، ده لو اتجوز أربعة الكلام ده لو فيلا هتقول لي الكلام دوت، مكان واحد شقة واحدة هتقول لي فيها الكلام دوت، عشان تقول لي ان هي من أصول الثابتة اللي معلها الزكاة ولا دي مش من أصول الثابتة؟ لو مش من أصول الثابتة يبقى فيها زكاة عروض التجارة. طب نحسبها ازاي؟ خليها مسألة عندك وداني بعد ما خلص. طلع لي الزكاة بتاعت الرجل ده قد ايه. الرجل ده عليه الزكاة اسمها زكاة عروض تجارة. صور دي مسائف الزكاة. اقول لحضرتك حاجة، حاجة منتشرة جدا بيننا وبين بعضنا، بنعمل جمعيات. جاني واحد من مصر تاجر كبير، قال لي يا شيخ احنا بنعملين جمعية مع بعضنا لمدة سنة، لمدة السنة داخلين فيها 10 افراد، بندفع كل يوم 1000 جنيه. انا داخل بدورين، دور في الاول ودور في الاخر، علي زكاة ولا عليه الزكاة؟ مسائل عملية والله، والله العظيم مسائل عملية. اخوانا الدعوة دي تميزت فعلا. اقول لحضرتك حاجة، واحنا في الحج المرة اللي فاتت دي، السنة اللي فاتت دي، جالي واحد بيسألني بيقول لي دلوقتي انا امي التأشيرة بتاعتها انا عامل لها زيارة، هتخلص الزيارة بتاعتها يوم 7 ذو الحجة، حاولت اعمل لها تمديد شهر كمان ما عرفتش. وهم ليهم ايه تصريح بعد انتهاء المدة 3 ايام بس، يعني هتبقى 10 ذو الحجة اللي هو يوم ايه النحر، صح؟ امي عايزة تحج، ينفع تحج ولا ما ينفعش؟ ها ايه شباب، ها اتحج يا شيخ؟ والله يا ربنا رزقنا الحج واياكم، والله هتحج ازاي؟ ها مسائل، والله مسائل عملية، مسائل. الحج عرفه وبعد كده تروح، هم ايه؟ طب تعمل ايه؟ الحج عرفه وبعد كده تعمل ايه؟ سيب ايام الترويه. ها جاوبوني، ماذا افعل في مثل هذه المسائل؟ الدعوه دي بدات فعلا بالعلم. عشان تبقى صاحب دعوه مباركه ناجحه لازم تبدا بالعلم، لازم تبدا بالعلم. وخير ما تبدا به في العلم ان انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، يكون لك حال ومقام مع القران الكريم، مع القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، من أول وصايا أنت بتقرأها في يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قراءة كتاب الله عز وجل. أحكي لكم قصة ما تجارب دعوية إيه ناجحة. كان زمان وإحنا في الجامعة كان معنا كده شاب جميل، شاب جميل فعلا، يعني قوام عالي جدا وعين خضرة وشعر أصفر وجميل. والواد ده كان، الأخ ده كان ملتزم قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله العظيم كان يطلع يدي للعيال الخطبة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تيجي تلاقي العيال طوابير ورا منه عايزين يلتزموا، وعمال يبكي، خش المسجد يخطب ما فيش حد يملك عينيه ولا قلبه أبدا، متأثرين بتأثر عجيب جدا طالما هز أعواد المنابر. تجارب دعوية ناجحة يا صح، ممتازة. أقول لك حاجة كمان، لا ده ليه تلاميذ ربما يكونوا من مشاهير، منهم ناس جت تطلب مننا محاضرات، يعني ما شاء الله مستوى العلم بتاعه ايه قوي. وبالاضافه لكده ان هو كان مسؤول كليه الزراعه وعلوم وهندسه اللي هم بيسموه المجمع العلمي، يعني اذا الراجل اداري ايه ناجح. وكان في الدعوه الفرديه نشط زي اخونا احمد سامي اللي جه اعطى لكم الدعوه الفرديه ما شاء الله لا قوه. يبقى اذا كل العناوين ايه ناجح فيها. وكان كل الحاجات العلميه اللي احنا بنعملها سواء كان منشورات او كان كتيبات او مطويات او اي حاجه من بتاعه المتطرفين دي، ها كنا بنعملها، كان هو اللي بيحط الماده العلميه بتاعتها. يعني انا فاكر كويس جدا الاسبوع، مجموعه لو حب نعلقها كده في الجامعه اسمها اسبوع، فكان اسبوع الصلاه كان هو اللي عامله، السلفيون يتحدثون كان هو اللي عامله، وهكذا. كان ما شاء الله لا قوه الا بالله مستوى حلو قوي. وبعدين بعد ما خلص الجامعه اختفى، ندور على اخونا الكريم يمين شمال مش لاقينه، نروح البيت ام وابوه مش موجود، يأسنا مش لاقين الاخ خلاص. فقدنا الامل ان احنا نشوفه تاني. وطبعا اوعى تكون تظن ان انت ان ده اخوك، طالما ان احنا مع بعضينا في المسجد رايحين الدرس وجايين درس مع بعضينا، لا ده اخوك محتاج لك في فترات الضعف اكتر من فترات القوة. ها ده اخوك اللي ساعة ما انت تيجي تنام يصحيك، تغفل ينبهك، تقع يرفعك. هو دي الاخوة الصادقة، مش ان هو معنى ان هو سبب الالتزام خلاص انتهى الموضوع، لا لا لا لا لا، صحح معلوماتك، ده من احوج الناس اليك، من احوج الناس اليك. فالمهم قعدنا ندور عليه ابدا. وبعدين في يوم من الايام معدي قدام مسجد اولياء الرحمن فلقيته قدام مني. يا الله موقف جميل بس مش ظريف والله. ليه؟ لقيته حلق لحيته. فأقبلت عليه قلت له انت ايه دخلت الجيش؟ فقال لي لا. قلت له ما ايه اللي حصل؟ فقال لي أنا سبت الالتزام. يا نهار أبيض والله صح زي ما أنت بتقول كده والله يا شيخ جزاكم الله خيرا. ودي من حاجات مهمة جدا عشان تبقى صاحب دعوة وتجربة دعوية ناجحة، إن أنت لازم يبقى عميق الصلة عندك، عمق في الصلة بالله تبارك وتعالى. مش بقولك إيمان عميق واتصال وثيق، واتصال وثيق لازم. فسبحان الله، ده مين اللي بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ده إمام الحنفاء، ده إبراهيم. فبني وبالك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ها المؤمنون يقولون كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا أوعى تظن أن أنت بعيد عن الموضوع ده. قال فتني أحمد، قال لا بعد لا بعد. هكذا لابد أن أنت تكون كده منتبه مستيقظ، خايف أن أنت في أي لحظة أن أنت تفتن وتبعد عن دينك. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبرا أو ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. نسأل الله عز وجل الثبات. إزاي يا أخانا الكريم سبت الالتزام؟ إزاي سبت الالتزام؟ قعدت أتكلم معاه، الأذان طبعا كان مأذن وأنا راح أصلي صلاة العصر. ازاي باي حال من الاحوال، ايه اللي حصل؟ فقعدنا نتكلم مع بعضينا لحد ما اقيم الصلاه. اول ما اقيم الصلاه قلت له طب تعالى نصلي وبعدين نكمل الكلام. قال لي انا ما بصليش. يا نهار ابيض، طب حلقت لحيتك وسبت الالتزام؟ واحد كان بيخطب على المنبر كان ملتزم وبعدين ساب الالتزام، مش مقبوله صح؟ انت اتفاجعت كلكم لما قلت لكم الاخ حلق لحيته وبيقول ساب الالتزام، كلنا اتفاجعنا زي ما انا حتى الان مفجوع. ربنا يرد الينا ردا جميلا. ده راجل كان مؤثر جدا في الدعوه وفي على المنابر وفي كل مجال، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ازاي سيب الدعوه؟ لا ده انا بقول لك ما سابش الدعوه بس، ما سابش الالتزام بس، لا ساب حتى الصلاه، صلته بربنا سبحانه وتعالى. قال لي سبت الصلاه، ما بتصليش بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي زمان. طب تعالى يا ابني صلي. اشده بالعافيه بالقوه، احاول اقنعه، بس ده محاوله صعبه لان الراجل ده كان بيقول للناس الكلام ده، هو اللي حاطط الاسبوع بتاع الصلاه. لماذا؟ سبحان الله ما بيصليش ازاي؟ يا الله حاجه عجيبه جدا. راحت الركعه الاولانيه، راحت الركعه الثانيه، عمال اشده. فلما يأست قلت خش بقى انت صلي. قلت له معلش يا اخانا الكريم انا اخش اصلي وبعدين ابقى اجي لك البيت في وقت ثاني. وانا داخل شد ايديا قلت بس اللهم لك الحمد جالك الفرج، هيخش قلبه لان قلت له هتخش تصلي؟ قال لي لا. يا نهار ابيض. قلت له طيب ايه الموضوع؟ عايز شديت ايدي ليه؟ قال لي انا عايز اقول لك حاجتين. على فكره احنا شكلنا برضو النهارده مش هندي محاضره. قال لي انا عايز اقول لك حاجتين، انا عايز اقول لك حاجتين هم سبب ان انا ابعد عن الالتزام. اللهم سلم سلم يا رب، يا رب سلم سلم. في سببين كانوا والله أسباب أحاول أفكر فيها كده أقول سبحان الله فعلا أسباب حقيقية. أنا بسمي الكلام بتاع أخونا دوت بسميها وصية مودع، وما أدراكم ما وصية مودع؟ عارفين أنتوا حديث العربادي من سارية؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت من العيون وجلت من القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله. كأنها موعظة إيه؟ مودع. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو على فراش الموت حتى الآن بترن في قلب كل إنسان وفي أذنه. ليه؟ لأنها كانت موعظة مودع عليه الصلاة والسلام. فمعز المودع ده، بس ده للأسف شديد مش مودع للدنيا، ده مودع الالتزام. وصية مودع الالتزام ايه هما؟ قال لي اول حاجة ان انا ما تعايشتش مع القرآن، معايشة القرآن عيش مع القرآن. كتير منا حفظ القرآن، بيعرف يقرأ القرآن لكن ما عاش القرآن. محتاج فعلا ان انت يكون لك مقام مش حال مع القرآن، سواء كان في قيام الليل. هل يا ترى انت لو عدى عليك يوم ما قرأتش الورد بتاعك انت بتحس ان انت في حاجة جوهرية سقطة منك، حاجة كده في خلل النهاردة في يومك عشان ما قرأتش ورد القرآن؟ مفيش الكلام ده موجود عندنا. هل يا ترى احنا لنا الواحد الاخ يقول لي انا بعمل ختمة التدبر، ففي كل مرة بحط معنى ولا معنيين اعمل بيهم الختمة. مين فيكم بيعمل كده؟ عايز واكله مش مجرد التلاوة فقط، وإن كان ده معنى حقيقي لابد أن يكون موجود عندنا وهو قراءة القرآن الكريم، ولكن المعنى التام ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون القرآن. ومعيشة القرآن مش أن أنت تحفظ بس، مش أن أنت تقرأ بس، مش أن أنت تقول لناس الأدلة بس، مش أن أنت تذكر القرآن في صلاتك بس، لا، إزاي يكون فعلا الخلق بتاعك القرآن، أدبك يعلوه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. ودي برضو معلم من معالم لابد أن نقف عندها، إزاي يكون أخلاقك هي أخلاق القرآن، يكون القرآن كده حافر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أنت عندك كده، عندك الخشية دي، عندك التصدع في قلبك لقراءة القرآن وسماع القرآن، هل يا ترى أنت بتطرب لسماع كتاب الله عز وجل؟ لا والله، احنا حلنا مع القرآن صعب للغاية، صعب للغاية. واحد لما يقعد يقرأ كده أبو بكر الصديق وكيف كان حاله مع القرآن، يشوف كده حال عمر بن الخطاب خطان أسودان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما الواحد يسمع كده في سيرة عمر بن عبد العزيز، ما هي دي خلي بالك تجارب دعوية ناجحة جدا، لما يبص كده بدابي أوفى يقرأ آية يقع مخشى عليه، إن هو تأثر بآية واحدة من كتاب الله. معايشة القرآن، لازم تتعايش مع القرآن، دي أول موعظة. فما بالكم بقى إن الأخ يقول لي بقالي 5 سنين 6 سنين ولسه ما ختمتش القرآن، ما حفظتش القرآن. كان معايا ولد شاب صغير، هو الآن دكتور في كلية الطب جامعة المنصورة، مش هقول اسمه طبعا لأن مش هينفع. ها الولد ده حفظ القرآن في 20 يوم، أقسم برب العزة حفظ القرآن في 20 يوم. أنت صاحب لغة عربية بتعرف تفتح كده وتقرأ اللغة العربية، شوف الأعاجم كده، شوف الأعاجم وهم بيقرأوا القرآن الكريم، شوف الأعاجم وهم بين الركنين اليمنيين واقف وعملوا ربنا بتشوفها شيخ، بتشوفوها ديت، بتسمعوها، بتشوفوا الناس بين الركنين اليمنيين والأعاجم. قلت له انقل الجبل، لكن أسهل عليه من هو ينطق باللغة العربية ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت بتقولها مرة مرتين ثلاثة وانت بتطوف حوالين البيت بين الركنين، ودوت بيفضل واقف ربما يوقف 10 دقايق عشان ينطق بس ربنا آتي، وتحس ان هو بيطلع في الروح وهو بيقول انت صاحب لغة عربية، انت ربنا من عليك بقلم وبكتابة، غيرك بقى ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. احكي لكم قصة، اخونا وائل، ما تيجي تجارب دعوية نجح، ما هي دي تجارب دعوية ها؟ ما نعقوله، ما تخافش، عقول ان شاء الله. انت خايف ان الوقت يجري وان انا برضه تعطيش وتسويق، ها اللهم صل. ها كان عندنا وانا قاعد في مسجد اولياء الرحمن، دخل علينا شاب جميل كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، فاول ما شفته كده حبيته، فجريت عليه، شاب صغير 14 15 سنة كده، فجريت عليه قلت له اسمك يا حبيبي، اخدته احتباطي كده ومسحت على راسه كده وما شاء الله، اسمك يا حبيبي؟ قال اسمه وائل. طب انت ساكن فين؟ قال لي طب معلش انا داخل المسجد بس عشان انا مزنوق عايز اخش الحمام. قلت له اتفضل حضرتك خش الحمام. فضلت بقى واقف مستنيه لحد تاني مع الحمام، فجاء سلم عليا بقى اسمك وائل ايه وتعرفت عليه وساكن فين والحكايه والروايه، وبعدين بقول له انت صليت العصر؟ فقال لي انا ما بعرفش اصلي. فقلت له طب ايه رايك تبدا من النهارده؟ فقال لي بس انا ما بعرفش اتوضى. قلت له كويس جدا، تعال نتوضى، تعال نتعلمه. دخلت قلت له بس نعمل كذا ونعمل كذا، وعلمته ازاي الوضوء وتوضيت معاه. وبعدين طبعا كان قبل الغروب، فبالتالي يبقى يجب عليه ان هو يصلي ايه وايه، ها الظهر والعصر، ايوه اصحوا كده معايا، العلم ده مهم جدا. ها فقمت جاي مصلي بيه. انا طبعا صح ان انا اصلي صلاه ايه سريه، بس هو قال لي ان هو ما بيعرفش ايه يتوضى ولا بيعرف يصلي، يبقى شيء طبيعي لو انا صليت بيه سريه ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عارف هو قال ايه. فصليت انا ال4 ركعات جهريه جهريه عشان اعلمه انا بصلي سنه، لكن هو بيصلي ايه الظهر، وبعدين قلت له صلي العصر زيهم، فصلى العصر. وبعدين ولا هو بعد ما خلص صلاه العصر لقيته بقى غرقان بيبكي. وبعدين ايه الحكايه بتبكي ليه وعشان ايه؟ قال لي بقول لك يا شيخ، وانا ما ينفعش اقعد في مسجدكم؟ قلت له لا ينفع تقعد في مسجدنا، مسجدنا رطوبة جامدة جدا، مسجد أولياء الرحمن على بتاع الساعة في الـ في الـ في الميدان دوت. فقلت له اقعد حبيبي معنا في المسجد. طبعا كان عندنا ساعتها بقى ايه سرداب تحت بنخش فيه زي سرداب محمد عثمان كده اخ بهراج، وبنقعدوا فيه ليل مع نهار وناكل ونشرب وما شاء الله نعمل اجسام عالية او كده زي اخ بهراج. فالمهم ان هو ايه الواد قاعد معانا، كل ما نعمل حلقة قرآن قال ايه ياخد بعضه كده ويقعد في الجنب كده ويقعد يعيط. قطع. فانا مره كده لقيته عمال يتنفض كده ويبكي، فقمت له قلت له وائل مالك يا وائل بتعيط ليه؟ قال لي اصل انا ما بعرفش اقرا. يا حول ولا قوه الا بالله. قلت له ما يعني انت ما دخلتش مدرسه؟ قال لا والله ما دخلتش مدرسه. قلت له ما اتعلمت ايه في حياتك؟ قال لي ما اتعلمتش غير السواقه، ابويا ما علمنيش غير السواقه. قلت له طب تعالى حبيبي اعلمك انا القراءه. اقعد يا حبيبي. ظننت بقى ان انا بطل بقى وشجاع بقى وان انا اعلمه. فقلت له تعالى بص، تعالى ادي الف فتحه ودي الف كسره ودي، يا نهار ابيض دي مقفوله. قعد معاه اتنين غيري ودي مقفوله. قعدنا مع بعضنا حتى ثلاثة نعمل ايه؟ وائل لازم يتعلم. الولد بيبكي عنده شوق عجيب ان هو يقرا القران وان هو يحفظ القران. مفيش فايده. طب نعمل ايه طيب؟ قلنا وديه محو اميه، ما عندهم خبره، احنا مش موجوده عندنا. ودينا محو اميه واحد واثنين وثلاثة واربعة ودي مقفولة تماما. يا ربي نعمل ايه طيب؟ قلنا خلاص مفيش غير ايه؟ غير حل واحد بس. ايه هو؟ ان احنا نجيب له المصحف المعلم بتاع الحصري، ونجيب له كاسيت، ونجيب له المصحف الكبير دوت الجوامعي، وان ايه نقول له بقى ايه؟ حط عينك على الكلمة اللي احنا نسأل لك عليها. بقينا نشغله كاسيت ونقول له بص دي بسم، ودي بص اسمها كده بسم الله، دي الله، ودي الرحمن، ودي الرحيم، دي الحمد، ودي لله. وقعدنا ايه نعلمه بهذه الكيفيه اخي بهاره، مره اتنين تلاته اربعه، يوم ما عرف يقرا الفاتحه عمل لنا عزومه كبيره جدا. ليه؟ لانه عرف يقرا ايه؟ الفاتحه. عملنا له اختبار. طب تعالى طلع مننا كلمه الله، يطلع كلمه الله. طب طلع مننا كلمه الرحمن، يطلع كلمه الرحمن. وبقى الولد سعيد جدا ان هو بيعرف يطلع من القران ايه؟ الكلمات بتاعت ايه؟ سورة الفاتحة. بعد سنتين ختم القرآن الكريم حفظ. بقالك كم سنة انت وهو ملتزم؟ بقالك كم سنة ملتزم؟ بقولك ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب. بعد سنتين تقعد جنب منه كده تسمعه الحصري تماما، احكام الحصري ما شاء الله لا قوة الا بالله، مخارج حروف الحصري، ضبط الحصري. نصلي ورا منه كنا نبكي، ايه دوت؟ ايه وائل ده؟ حاجه جميله. اقول لك حاجه، وبعدين في يوم من الايام قلنا ان احنا ايه، تروح وائل يعني بدل ما انت قاعد هنا، ايه رايك ان انت تشتغل بقى؟ مش انت بتقول ان انت بتعرف السوق؟ قال لي اه بس معيش رخصه. قلت له طب تعالى نكلمه اي حد كده، تعالى اصلا نعرف طلع لك رخصه. اخذنا ورحنا المرور. الضابط قلت له ده معهوش محو اميه ولا شهاده وعايزين نطلع له رخصه. قال لي بيعرف يقرا؟ كان زمان بقى الناس لسه طيبه كده. قال لي بيعرف يقرا؟ قلت له بيعرف يقرا. فقال لي طب هاتولي. دخلت قلت له تعالى. فالظابط معاه جورنان، فقال له خد اقرا الجورنان ده. بص لي كده مش اخد، ما يعرفش يقرا الجورنان، هو اخد على القران، مش تابعه الموضوع ده، مش تابعه خالص، ف مش عارف. فالظابط يقول لي انت هتضيع الوقت ليه؟ اتفضل يا استاذ مش هينفع. فطلعنا واحنا واقفين على الباب لقيته بيبكي، يا رب اعمل ايه يا ربي. فدخلت للظابط قلت له ما عندكش مصحف؟ قال لي عندي مصحف. قلت له طب ما اجيب المصحف قرأه المصحف. بص الكلمات بتاعت الجورنال صغيره لكن ده كبيره، انا بقول لك راجل معوش محو اميه حتى. فقال لي طب هاته. فدخل قال له اقرا الصفحه دي. فالولا قراها بالظبط الحصري. الراجل الظابط بقى يبص لي كده يقول لي ما شاء الله جميل قوي، لا الزهر عليه حافظ ديه. قلت له طب خلاص هات صفحه ثانيه، جيب صفحه ثانيه وثالثه ورابعه. اجعت له التاشيره واخذ الرخصه ببلاش. ما شاء الله. انت عملت ايه في القران لحد دلوقتي؟ انت خلي بالك مش ممكن تبقى صاحب دعوه ناجحه وانت معكش القران، وانت لسه متعرفش اقرا القران، وانت متاثرش في الناس بالقران. ده انت معاك رساله متينه، والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. عارف انت الاعلام كله يقف على صف واحد وفي كلمه واحده وفي نفس واحد، يجمع حد وحديده، يجمع الشياطين بتاعته كلها، وانت معاك القران ايه واحده بس بدت ظلمات كل الاعلام دوت، آية واحدة بس من كتاب ربنا تتلوها بصدق على هؤلاء تبدد والله كل هؤلاء. أقول لك قصة تانية ولا كفاكرة في القرآن؟ أبو عباس كان شغال في قهوة، راجل كبير في السن وشغال في قهوة في المعمورة. وبعدين كانت الإخوة كده لابسة أبيض كده وطوائم زي الشيخ كده ربنا يحفظه، وحط عطر والسواك كده بتوع المعمورة معروفين يعني ما شاء الله يعني. وبعدين يعدوا كده على الراجل ده في القهوة يقولوا السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين الراجل بقى ايه عمال كل ما ساعه ما يسمع الاذان يطلع يقف بره القهوه مستني الاخوه عشان تعدي عليه تقول له ايه السلام عليكم. ما دي ده خلي بالك اعتبرها تجارب دعويه ناجحه. السلام ده له تاثير عجيب للغايه. بس لما نيجي نتكلم في المحاضره نفسها النهارده تعطيش برضه اخبارها. انا بقول لك بس ازاي هنحضر المحاضره، لكن ان شاء الله لما نتفق ازاي نحضر المحاضره نقول لك قول المحاضره ان شاء الله تعالى. فالمهم ان هو ايه الراجل بتاع القهوه كل ما صلاة يطلع يجري بره مستني الإخوة بالابتسامة الجميلة دي والسواك والمنظر الرائع دوت. اوعى اوعى اوعى اهتم بالهيئة بتاعتك، اهتم بالهيئة. ايه رأيك في إمام عايجي يصلي بالناس بترنج؟ ايه رأيك؟ حلو قوي. خطيب ما شاء الله لا خطيب هيجي بشورت، ايه رأيك في المنظر ده؟ حاجة جميلة قوي صح؟ لا، السمت الإسلامي ده لتأثيره. أنا معايا شاب في المنطقة بتاعتي بقول له انت سبب التزامك ايه؟ قال لي منظركم، هيئتكم، طريق كلامكم مع بعضيكم، طريق محبتكم دي. بقعد ابص كده على الوقفة بتاعتكم بقول الناس دي مش ممكن يكونوا غير ان هم بيحبوا بعضهم، ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمهم ابو عباس صاحب القهوه شافه كده، ايه انت بتحبهم ولا ايه المتطرفين دولت، يعني الناس المشايخ دول؟ قال له بصراحه اه. قال له طب يلا حبيبي ورا منهم، وطردوا من الشغل. راح للاخوه في المسجد، الله عز وجل اراد له خيرا، قال لهم ده حصل معايا كذا وكذا وكذا. قال له انت ساكن فين؟ قال له في الجزيره الخضراء. فقال له روح للشيخ الفلاني قول له حكايتك وعي يعني هيقف جنبي منك. فراح فقال له طب انا عندي حلقه القران اقعد دلوقتي. فقعد في حلقه القران، جه على الدور اقرا. قال ما انا بقارئ. قال له ايه؟ قال له ما بعرفش اقرا. قال له اقرا. قال له ما بعرفش اقرا. قال له اقرا. قال له خلي بالك انا ما بقولكش كده غير زي ما جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بس مع ذلك انا هخليك تقرا القران وتحفظ القران. ابو عباس هذا معه 10 قراءات دلوقتي. ايوه والله العظيم انا عايزك تبكي على نفسك، والله عايزك تنكس راسك كده وتقول انت دعوه مباركه ومدرسه سلفيه، وبتقول ان هي اول حاجه عندها العلم. والعجب العجاب ان احنا بنقول التوحيد اولا لو كانوا يعلمون، وممكن لو سالنا اخواننا في الاسماء والصفات ما يعرفوش. لو قلت له انت تعرف ايه عن ربنا ممكن ما يعرفش يقول لي جملتين ثلاثه عن ربنا. ولو قلت له تعرف ايه عن اركان الايمان والاسلام والاحسان ما لقوش ان هو الله. دعوه ازاي دعوه علميه؟ تقول له انت قرات رياض الصالحين يقول لك لا، قرات صحيح مسلم لا، تعلمت ايه في الفقه يقول لك ما اعرفش. وبعدين ده انت خلي بالك، ده انت كده هتتقص من جذورك. الدعوه دي امتدادها وقوتها في ان انت تطلب العلم. عايز تبقى صاحب تجربه دعويه ناجحه لازم تبقى ايه؟ عندك علم. النصيحه الثانيه بقى عشان نخش في الموضوع بتاعنا. مفيش موضوع. النصيحه الثانيه للاخ نصح، وسيط مودع الالتزام. قال لي تاني حاجة، الإخوة ما تكبرش بأمراضها، الإخوة ما تكبرش بأمراضها. هنا ده في أمراض ياما ومستحيل حد يطلع عليها غيرك، الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليها وانت اللي عارفها. لو جبت أمهر طبيب بتاع قلوب ما يعرفش يطلع الأمراضك، يطلع الأمراض الحسية، لكن الأمراض المعنوية دي الرياء، الأنا، الصنم اللي انت بتعبده من دون الله، وتخسر إخوانك وتنافس عن الساحات الدعوية عشان الأنا، وأنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي استضر وأنا صاحب هذه الدعوة، الأنا. أم في أمراض ياما هنا جدا جدا جدا جدا جدا. ما تكبرش بأمراضك. قبل ما تتحط في الإمامة راجع نفسك، قبل ما تتحط في الخطابة راجع نفسك، قبل ما تتكلم الكلمة راجع نفسك. اوعى تكبر بأمراضك. ولقد رأيت أناسا يفكرون في أعمال القلوب بطريقة تختلف عما نفكر فيه. انت احنا للأسف شيء بنقوله أعمال القلوب، ودي مهمة. ولما يجي تدرس قضاء الإيمان والكفر وتيجي تتكلم على يعني أقسام الإيمان الركن والواجب صح، تلاقي فيه كلام جميل جدا. وإحنا بنتكلم مثلا في إيه؟ في مسألة العمل، نتكلم على أعمال القلوب، نقول لك أصل أعمال القلوب ركن في الإيمان. طب والزيادة عن كده ده من واجبات الإيمان، وممكن نصل إلى درجة معينة تؤمن مستحبات الإيمان. يعني دي درجات إيه؟ درجات. ونتكلم إن جوهر العبادة عبادات إيه؟ القلوب، دي المحركات بتاعتك انت. ونتكلم على اعمال القلوب، بس للاسف شيء احنا نتكلم بس احنا ما بنعملش الكلام دوت. جالي شاب، الشاب دوت ما بيعرفش يقرا ويكتب، برضه شغال كهربائي سيارات، زوجته طلبت ان انا اخش في المشكله بتاعتهم، فدخلت في المشكله بتاعتهم. لقيت ان هي شكواها ان هو صوام بالنهار قوام بالليل، مع انه ما بيعرفش يقرا ويكتب، وبقالهوش بقى سنه بتقول لي، يعني بقاله 11 سنه على كده ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. مش العجب في كده على فكره، العجب في ايه؟ العجب ان هو سالني حته سؤال عجيب قوي. انا مش عايزك تسمع السؤال بودنك، انا عايزك فعلا طقطق راسك كده، غمض عينك، اكتب السؤال، فكر في السؤال بقلبك، اسمعه بقلبك. بيقول لي ايه؟ خلي بالك ده امي ما عندوش علم، ما عندوش علم، انا بقول لك ما عندوش علم، انا محتك بيه وعارفه ما عندوش علم. بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيخ هو البكاء من خشية الله أعظم ولا البكاء شوقا إلى الله؟ يا نهار أبيض، إيه جمال السؤال ده، إيه جمال المعنى دوت، لا مش صعب، ها لا، إزاي وصل حرك القلب دوت، إزاي لحد ما وصل إلى هذا السؤال الرائع، هذا السؤال الجميل. هو طبعا بلا شك ان انت تبكي، ان انت مشتاق نفسك تشوف ربنا، ان انت عمال تحدث نفسك بهذه اللحظة الجميلة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. بلا شك ان ده اجمل بكثير جدا واعظم عند الله من ان انت بتبكي ان انت خايف من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حديث واحد بين خيري الدنيا والآخرة، قال وأسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. بس ايه رأيك في السؤال وفي جمال السؤال؟ دي النصيحة التانية. يبقى النصيحة الاولية عايش القرآن، النصيحة التانية ما تكبرش بأمراض القلب، ما تكبرش، بل عالج أمراض قلبك، صحح قلبك بالعبادات القلبية. يبقى اذا انا من النصائح اللي انا بنصحها لك ان انت لازم ايه؟ العلم الشرعي. عشان تبقى صاحب دعوة ناجحة يبقى لازم تكون ايه؟ لازم تكون طالب للعلم، طالب للعلم. هتقول لي المسألة صعبة، مسألة صعبة، والله العظيم يا اخوانا بشوف افراد مش ممكن يظهر عليهم ان هم بيفهموا في اي حاجة، وليه ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، حافظ مثلا يقول لي حافظ البخاري ومسلم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بشوف افراد كده في الدورة اللي بتتعمل في السعودية دي في حفظ البخاري ومسلم، بشوف افراد مش لا اتخيل فيهم ان ده في يوم من الايام يعرف يعمل حاجه، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت بس اللي مستصغر نفسك، انت اللي مش حاطط اهداف لنفسك، انت مش راسم حاجه لحياتك، انت عايز توصل ايه في منسوب الالتزام، انت مش عامل كده. لكن غيرك ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشيخ احد المشايخ، مش هذكر بقى الاسماء لان فيها حرج، احد المشايخ لما كنا عاملين اول معسكر فكري للدعوه السلفيه، أظن والله تعالى أعلم كان السنة 90-91 في العجمي، وبعدين إحنا هو قاعد معانا كده، فمش هنا خالص، مضيع تماما مش مركز. فالمهم إن أنا إيه يعني قلت إن هو إيه بيهرج كتير وبيهزر كتير ومش هينفع إن هو يكون موجود في الحلقة، فأديله عمل تاني في المعسكر، فأعطيته إن هو يعني يخش المطبخ ويروق الدنيا في المطبخ. الموقف ده أثر فيه تأثير شديد جدا، رجع من المعسكر قدم في معهد الفرقان وذاكر في معهد الفرقان وتفوق في معهد الفرقان، بس هو لسه عنده مسألة الهزار والضحك شديدة للغاية، فراح قعد أخد شقة جنب المقابر يستنى الجنازة وهي جاية، فيمشي في الجنازة ويخش على المقابر ويعطي موعظة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما طلعت النتيجة السنة الأخيرة في المعهد بدور كده على الاسم من الاول، فلقيت اسم اخونا الكريم هو الاول. اوعى تيأس، كان في يوم من الايام تقييمي ده ان هو ما ينفعش غير في المطبخ، بس بص لما عزم كان عنده جد واجتهاد، كان عنده علو همه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بقى احد الاخوه المشاهير الان المبرزين جدا في العلوم الشرعيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فحتى تكون صاحب دعوه ناجحه يبقى لابد ان انت ايه؟ ها لابد ان انت تطلب العلم. حط لنفسك خطة وخريطة لطلب العلم الشرعي. هتخلص ايه امتى؟ طب هو في سؤال جالي، ايه هي المراحل الخمسة لطلب العلم؟ اخليها الدورة الجاية ان شاء الله تعالى. المراحل الخمسة لطلب العلم الشرعي. أقول لك بإذن الله نخليها المرحلة الجاية. من ضمن الحاجات اللي تخليك صاحب دعوة ناجحة، عيش في أزمة. عيش في أزمة يعني عيش في أزمة. الأمة الإسلامية مكلومة مجروحة. الأمة الإسلامية مكلومة مجروحة. يعني أنت لو حطيت إيدك على أي جزء من خريطة العالم الإسلامي هتجد إيه؟ جرح، صرخات وآهات، انتهاك للحرمات، سلب للحقوق، قتل للشيوخ والأطفال والنساء والرجال. أقول لك مشهد عجيب جدا. لما كان العجمي بيقول جاءتني رسالة من سجن أبو غريب. عارفين سجن أبو غريب؟ كان بيقول جات لي رسالة. عارفين رسالة؟ فاكرينها الرسالة؟ بيقول جات لي رسالة من أخواتنا بتوع العراق. فبتقول الرسالة بتقول إيه؟ هو اللي أراها علينا. بيقول لك نحن لا نطلب منكم أن تأتوا بمدد لتغيثون من الأمريكان، فنحن نعلم أن هذا غير مقدور لكم، ولكن على الأقل أرسلوا لنا حبوب منع الحمل. إيه رأيكم؟ عيش في أزمة. عيش في أزمة عشان لازم نغير الواقع اللي احنا موجودين فيه. لازم تعيش في أزمة الأمة. أزمة الأمة اللي فين؟ أقول لك رسالة تانية. أحد مشايخ السعودية أرى رسالة من أخواتنا في سوريا، أظن المنجد بيقرأ رسالة لأخواتنا في سوريا. الرسالة بتقول أختي فيها إيه؟ بتقول يا شيخ أنا ينفع أن أنا أنتحر؟ هو بتسأله في التليفون، بتقول له يا شيخ أنا ينفع أن أنا أنتحر؟ بقول لها تنتحر ليه؟ قالت له القوات بتاعت بشار محصرانا، وإحنا لو دخلوا علينا هينتهكوا أعراضنا وبعدين يقتلونا، فهل يا ترى إحنا نرمي نفسنا من البيوت أهون علينا من انتهاك حرماتنا وأعراضنا؟ عيش في أزمة. عيش في أزمة. عارف أنت القصة بتاعت عباد ابن بشر؟ عارف قصة عباد ابن بشر لما كان مع عمار ابن ياسر يكلأوا ويحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبعدين عباد ابن بشر أخذ نص الأول من الليل عشان يصلي فيه ويحرس المسلمين، وعمار نام، وبعدين المسلمين كانوا أصابوا امرأة من المشركين، فزوجها أقسم بالتي والعزة إن هو لا يهدى حتى يصيب دما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تبع الأثر لحد ما وصل إلى فم الشعب، لقى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف بيصلي، فأن جاي أخذ السهم وضربه فوقع في عباد بن بشر، فرمى إيه؟ انتزع السهم ومضى في صلاته. رمى بالسهم الثاني، انتزع السهم ورماه ومضى في صلاته، وبعدين رمى بالسهم الثالث، انتزعه ومضى في صلاته. فلما أثخنته الجراح أن جاي إيه؟ قعد يحبو حتى وصل إلى عمار بن ياسر، فقال له كلمة أنا عايز أكتبها وأنقشها على قلبك، على قلبك. قال قم يا أخي فقد أثخنتني الجراح. قم يا أخي. كم من المسلمين ينادي عليك في مشارق الأرض ومغاربها يقول لك قم يا أخي فقد أثخنتني الجراح. فين؟ أقول لك إيه؟ أفغانستان؟ ولا أقول لك الشيشان؟ ولا أقول لك العراق؟ ولا أقول لك سوريا؟ ولا أقول لك فلسطين؟ ولا أقول لك بورما؟ ولا أقول لك كشمير؟ ولا أقول لك إفريقيا الوسطى؟ ولا أقول لك فين؟ ولا فين؟ ولا فين؟ أكلمك على المسلمين اللي بتحرقوا على مشهد ومرأة من الدنيا بحالها ويمثل بالجثث بتاعتهم. أكلمك على أهات النساء للنهار. أنا عايز شيء، أنا عايزك تعيش أزمات المسلمين. أنا عايزك تدرس كده، مرر على قلبك مأساة البوسنة والهرسج بالنكبات اللي كانت موجودة فيها. عايزك تبص على كوارث الصومال وتبعات هذه الكوارث. أنا عايزك تبص لزلزال وإعصار كوسوفا وما حصل في كوسوفا، أحداث وأحداث، اقتحام الأقصى، قتل الخليل، ضرب أفغانستان، موت الشرفاء، سوريا وما أدرك ما سوريا. إن الله وإنا إليه راجعون. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر أين المسلمون؟ أنا عايزك تبص كده بص ثاقبة على ما يدور حولك. أنا عايزك تبص كده، إحنا في أنواع من أنواع التحديات الكثيرة جدا بتواجهنا كأمة الإسلام. قمة الإسلام إحنا في تحديات ياما جدا. مش هكلمك على التحديات اللي جوه منك، مش هكلمك على تحديات النفس والشيطان والهوى. اقرأها ابن القيم لكلام فيها في منتهى الروعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماشي، لكن أنا تعالى بقى أكلمك على أول نوع من أنواع التحدي، تحديات الغزو الفكري اللي اجتاح العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى، غزو فكري شرقي وغربي. الغرب اللي رفع راية العلمانية وصدقها، وليه رواد ياما جدا يروجون للعلمانية كديانة بديلة عن ديان الإسلام في دول الإسلام، وإن الله وإن إليه راجعون. حتى وصلنا إلى أدنى مستوى على الإطلاق، يريدون لنا الليبرالية والإباحية في الأخلاق، وإن لله وإن إليه راجعون. أنا مش عايزك تنسى أبدا الشرق، الشرق ده الناس بتظن إن إحنا الشرقيين. أنا بكلمها في الغزو، الغزو الفكري الشرقي اللي هي أقصد به الاشتراكية الشيوعية. أنت عندك أنواع كثيرة جدا من أنواع التحديات، تحديات الانحلال الخلقي. وما أدرك ما تحديات الانحلال الخلقي، من ثم قالوا كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر من 1000 مدفع، قال فأغرقوها في الشهوات. هو فعلا أخرجت الناس في بلاد الإسلام لا يريد، لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، فإذا تعلم فمن أجل الشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز فمن أجل الشهوات. عيش في أزمة، عيش في أزمة. الأمة فعلا الأمة في أزمة رهيبة للغاية، في أنواع من التحديات كثيرة للغاية. آخر عنصر إحنا قلنا إيه؟ عيش في أزمة، عيش في أزمة. لازم نغير أحوالنا. اوعى تظن إن هدفنا هو تغيير مصر، وإن كان هذا أمر يحتاج إلى مجهود كبير صح، ولكن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة، ليست للمصريين فحسب ولكن للعالم كله. يعني مهمتي ومهمتك مش على الصعيد المحلي ولكن على الصعيد العالمي. فقدم مننا طبعا عالمي عالمي، فقدم مننا الطريق طويل وفي وصمات عار في جبين في جبيننا، ربما تكون ميراث متراكم من عقود متتالية ومن فنحن نريد ان احنا نمسح هذه الوصمات. وليس معنى كلمة تجربة أو تجارب دعوية ناجحة زي ما قد يفهم البعض بأن هي يعني أدينا بنجرب، أدينا بنجرب مع بعضنا. لا، حتى تكون صاحب تجربة دعوية ناجحة لازم يكون عندك التصميم على نصرة الدين، على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لازم يكون عندك تصميم، أينقص الدين ها وأنا حي؟ قولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، أينقص الدين وأنا حي؟ مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون، نحن أقسمنا، نحن صممنا وأقسمنا اليمين، على أن نعيش أو نموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، متحدين ضلال المبطلين، جاهدين أن يسود المسلمون. عارف أنت القصيدة الرائعة الرائقة بتاع السيد قطب، أخي أنت حر وراء السدود، إلى أن قال أخي إن زرفت علي الدموع وبللت بها قبري في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليت. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. لازم يكون عندك التصميم. مش معنى أنها تجارب أن أنت يعني إيه تجربة ونعمل غيرها، لا، لابد أن يكون عندك تصميم على نصرة دين الله تبارك وتعالى. حتى تكون صاحب تجربة دعوية ناجحة أقول لك لابد من العمل الاجتماعي. تكون بشوش كده، تكون هش سهل هين لين، ها، تطلق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يكون عندك رصيد مما ذكرته خديجة رضي الله عنها وأرضاها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت المسألة مش مسألة بقى الفصاحة والخطابة وطلب العلم وحفظ القرآن فقط لا غير، لكن لابد أن يكون لك تأثيرك على المجتمع. وعلى فكرة دي كانت مرحلة من مراحل الدعوة، يعني الدعوة أول مرحلة مرحلة المدرسة السلفية يعني العلم، وبعدين مع العلم إلى المرحلة الثانية وهي الدعوة السلفية، وبعدين مع العلم والدعوة إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة النشاط الاجتماعي، وبعدين مع الثلاث مراحل مع بعضهم إلى المرحلة الرابعة اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي هو ايه؟ المشاركة السياسية. دي أربع مراحل مرت بها الدعوة السلفية. فاوعى تنسى أبدا الفتح الرباني الرهيب الذي فتح على الدعوة بالعمل الاجتماعي. انت لازم تبقى صاحب عمل اجتماعي، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم إلى غير ذلك مما ذكرته السيدة خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون صاحب نقول عناوين بس تجربة دعوية ناجحة. لابد من التخطيط، لازم التخطيط تبقى عارف انت عايز تعمل ايه، سواء انت في حالك، انت في نفسك، في ذاتك، في طلب العلم، في اصلاح نفسك بالتعبد، في الدعوة الى الله عز وجل. لازم تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين. لازم تحط اهدافك وتبقى اهداف واضحة، مش الاهداف العامة ان احنا نعبد الناس لربنا، مش الاهداف العامة ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى، فده بلا شك اهداف للناس كلها. لكن انا بتكلم على تحط شريحة زمنية معينة وتحط فيها اهداف محددة، هذه الاهداف لابد وان تسعى الى تحقيقها عبر أفراد معينين، العمل الجماعي، إدمان العمل الجماعي. يعني عايز أقول لك إيه، مش بس إحنا ما عندناش إدمان للعمل الجماعي، ده إحنا عندنا إبهار في العمل الجماعي، اختيار الأفراد وكيفية توظيف الرجل المناسب في المكان المناسب، وضع الوسائل الدعوية. وعايز أقول لك خلي بالك حتى تكون صاحب تجارب دعوية ناجحة، إحنا بنقفش أبدا عند الوسائل الدعوية، عمرنا بنقف عشان احنا فقراء. دعوة السلفية معروف ان كده معلم من معالمها الرئيسية ايه؟ ان هي مفيهاش فلوس. يقول لك كل اول ما يخش الدعوة السلفية يقول لك هات اللي في جيبك، احنا معناش فلوس. اول معلم وسائل الدعوية بتاعتنا حتى لو انعدمت، لو اخذوا مننا المساجد، لو منعنا من الظهور في القنوات الفضائية، ما عملناش احنا قناة فضائية، وقفنا كل العالم الخارجي اللي في الهواء، الانترنت والمواقع والغرف وغير ذلك، لو انعدمت الوسائل الدعوية، فقد علمني شيخي ان مفيش دعوة بتقف على الفلوس. ان شاء الله حتى ابيع هدومي، ان شاء الله حتى ابيع سيارتي، ان شاء الله حتى اشحت من اجل الدعوة. بس ده كان عنوان لما بعد، ان مفيش دعوة بتقف ابدا على الوسائل. لو اتخذت مننا الخطابة، اتخذت مننا الإمامة، اتخذت مننا الكلمات، المواقع، منعنا من كل شيء، حتى لو زوج بينا في السجون، خلي بال حضرتك احنا بنقفش ابدا عشان الوسائل، وان كانت الوسائل مهمة للغاية. قوة الدعوة فيك انت، فيما تحمله انت من طلب العلم الشرعي، فيما تحمله انت من اخلاق فاضلة، فيما تحمله انت من تعبد لله عز وجل، انت قوة الدعوة. فطول ما انت عندك انت في ذاتك القوة اللي هي تنير بها الطريق للناس، تأكد تماما ان الدعوة دي هتنجح. هتنجح. الدعوة محتاجة الى صبر، محتاجة الى تضحية، نجود بالنفس وان ضن بها البخيل، والجود بالنفس اعلى غاية الجود. طبعا انا زرت على اخي وحبيبي وهو اسمه مشابه لاسمي، حتى قال ابني قال لي يعني انت تدي المحاضرة الاولانية وانا هدي المحاضرة الثانية. طبعا اتصرف باخي الصغير وشيخي الكبير الشيخ محمد مصطفى، يتفضل مشكورا مأجورا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احنا لسه ما اتناش المحاضرة، التجارب بقى بعدين نبقى نحكيها ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.